حكمه إذا رأيت صورة أحد اليهود منشورة في الجريدة فقلت لعنة الله عليه؟ لعنة الله معين فيها نظر، قل لعنة الله اليهود والنصارى. أما لعنة معين بعض أهل العلم لا يجيز، قد يصل قد يهديه الله. لعن الله اليهود والنصارى يكفي، لعن الله العصاة، لعن الله السارقين، لعن الله المجرمين يكفي. محمد ضيف الله لعن الله اليهود والنصارى عموما. لا يتخذ ميت لا يعص ميت المعين، إذا قال لا تسب الأموات فيقال أفضل من المقاتل، لكن يسب عموما. لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.